الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مخبود يكون أفضلا، كل استدامة فأقوى من بدا، بمثل طيب محرم ذا قد بدا، وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، والأطل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل، وإن تعذر اليقين فرجعا لغالب الظن تكن متابعا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. فيكم بارك الله شيخ، صلى الله عليه. بيت وكل مشغول سبق في المجلس الماضي، ثم قال: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. هذا البيت فيه قاعدتان: الأولى، البدل له حكم المبدل منه، وهي التي ذكرها في الشطر الأول: كمبدل في حكمه جعل بدلا. من أشهر أمثلة القاعدة أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فيأخذ أحكامه. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من أحكامه أنه يرفع الحدث، كما أن الماء يرفع الحدث، ويجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة كما يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وخروج وقت الصلاة لا يبطل التيمم كما أن خروج الوقت لا يبطل الوضوء. وهذا جار على مذهب من يجعل التيمم رافعا للحدث رفعا مؤقتا لا مبيحا للصلاة، وهي من مسائل الخلاف بين الفقهاء. ومنها أن الجلوس في الصلاة بدل عن القيام عند العجز عنه، فيأخذ أحكامه، كما أن المصلي قائما يقرأ الفاتحة فكذلك المصلي جالسا يقرأ الفاتحة، كما أن المصلي قائما يضع يده اليمنى على اليسرى فكذلك المصلي جالسا يضع اليمنى على اليسرى، فالبدل له حكم المبدل منه. قال: ورب مفضول يكون أفضل. المفضول قد يعرض له ما يجعله أفضل من الفاضل. رب تأتي للتكثير كثيرا والتقليل قليلا، وهي هنا التقليل. المفضول قد يصير فاضلا. مثاله: قراءة القرآن أفضل من مطلق الذكر، لكن بعد الصلاة المكتوبة الأفضل الاشتغال بالأذكار التي تقال دبر الصلاة، فهنا الذكر أفضل لأن هذا محله. وكذلك إذا كان يقرأ القرآن وأذن المؤذن، قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن الأفضل له هنا أن يشتغل بإجابة المؤذن. قال في مطهرة القلوب: وذكر كثر، والذكر كثر، والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. ومن فروعها أن الإصرار بالصدقة أفضل من إبدائها وإعلانها. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي خير لكم من إبدائها وإظهارها. لكن قد يكون إبداؤها وإظهارها خيرا من إصرارها، كأن تترتب على ذلك مصلحة بأن يقتدى به، فهنا الإظهار يكون أفضل من الإصرار. ثم قال: كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا. الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. من فروع هذه القاعدة أن التضيب من المحرم ابتداء ممنوع، لكن لو أنه تطيب في جسده قبل إحرامه فلا يلزمه غسله بعد إحرامه، على خلاف في المسألة. لكن دل على هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن تطيب المحرم، كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته دابته فمات قال: ولا تمسوه طيبا، كان في الصحيحين. لكن استدامة هذا الطيب جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالمحرم ممنوع من ابتداء الطيب، لكن لو أنه تطيب في جسده قبل أن يحرم، فهنا الاستدامة أقوى من الابتداء، فلا يلزمه غسله بعد إحرامه عند جمع من أهل العلم، وهو الذي دل عليه الحديث السابق. كذلك المحرم ممنوع من التزوج، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم. لكن لو أنه طلق، كان قد طلق امرأته ثم أحرم بحج أو عمرة، فأراد مراجعتها، فهل له ذلك؟ أراد أن يراجعها وهو محرم. نعم له ذلك. نعم. الاستدامة أقوى من الابتداء. أحسنت أحسنت. نعم له ذلك، الاستدامة أقوى من الابتداء، تجوز له مراجعة زوجته التي طلقها، لأن المراجعة استدامة للنكاح وليست ابتداء له، والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه القاعدة تشبه قاعدة الدفع أقوى من الرفع. ثم قال: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبعضهم يعبر بقوله: الأصل بقاء ما علم على ما علم، وهي من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البخاري ومسلم. من فروع هذه القاعدة ما ورد في هذا الحديث أن من كان على وضوء وشك هل أحدث أو لم يحدث فالأصل بقاء وضوئه كما عليه جمهور العلماء، وهو مدون الحديث هذا الحديث. ولو حصل العكس، كان محدثا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل هنا بقاء حدثه. لو شك هل أدى زكاة ماله أو لا، فما الأصل؟ لم يؤدي. أحسنت، أنه لم يؤديها فهي في ذمته. صلاة يلزمه قضاؤها شك هل قضاها أو لم يقضيها، ما الأصل؟ لم يقضيها، أنه لم يقضيها وأنها بقيت في ذمته. أحسنت. قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيان للرتبة، أو كما قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيان الرتبة. المرتبة الأولى الوجود، لا خالق إلا الله، هذا نفي للوجود. المرتبة الثانية الصحة إذا لم يمكن حمل النفي على الوجود، لا نكاح إلا بولي، هذا نفي للصحة، لأنه قد يوجد في الخارج من ينكح بلا ولي. والنفي للصحة هو نفي للوجود الشرعي، مثلا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي للصحة ليس نفي للوجود، لأنه قد يوجد في الخارج من يقرأ من يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فكأن هذه الصلاة لم توجد شرعا. المرتبة الثالثة نفي الكمال، لا صلاة بحضرة طعام، هذا محمول على نفي الكمال. وإذا كان النفي لفقد شرط أو ترك واجب أو وجود مانع فهو للصحة، وإلا فهو للكمال. ثم قال: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الأصل في القيود أنها معتبرة وأن لها مفهوما، فتخرج كل ما لم يتحقق فيه الوصف المذكور في القيد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن إذا كان لهن ولد فليس للأزواج النصف. فالأصل في القيد الاحتراز، فتحرير رقبة مؤمنة إذا غير المؤمنة تخرج بهذا القيد، هذا الأصل في القيد أنه الاحتراز، يقال احترز عن شيء توقاه، المقصود أنه يخرج ما لم يتحقق فيه ما ذكر في القيد. قال: ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. يقل أن يكون القيد لغير الاحتراز ككشف تعليل مجهول، يعني يقل مجيئها للتعليل لا للاحتراز، يقل مجيء القيود للتعليل لا للاحتراز. ومنه قوله تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا القيد التي في حجوركم ليس المقصود به الاحتراز، بل الربيبة وهي بنت الزوجة محرمة مطلقا إذا دخل بأمها، سواء كانت في حجر زوجها أم لم تكن في حجره، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الربيبة محرمة مطلقا إذا دخل بأمها، كانت في حجره أو لم تكن في حجره. ويدل لهذا أنه ورد في الآية قيدان: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد آخر. وقد ترك التفصيل في حجوركم، فدل على أن هذا القيد ليس للاحتراز. وفصل في اللاتي دخلتم بهن، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فالثاني للاحتراز. أما القيد الأول اللاتي في حجوركم فهو للتعليل، أي لكشف العلة، يعني لما كانت في حجرك كانت كأنها ابنتك. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا لبيان العلة، اعبدوا ربكم لأنه خلقكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا القيد لبيان العلة، استجيبوا لله وللرسول لأنه يدعوكم إلى ما يحيي إلى ما يحييكم، وإلا فكل ما يدعونا الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه فهو إما يحيينا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي لأنهن يريدن التحصن. لو اختلف اثنان في قيد، هل هذا القيد معتبر أو غير معتبر؟ فمن المطالب بالدليل؟ الذي يقول أنه ليس بمعتبر. أحسن. وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكون متبعا، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم نستطع أن نعمل على اليقين فإننا نعمل بغلط الظن. وقد دل على مشروعية العمل بغلط الظن حديث عائشة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فليتحرى الصواب، يعني إذا تردد هل هو في الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنه في الرابعة فإنه يجعلها الرابعة، على قول عند أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الناظم رحمه الله تعالى عمل بهذا الحديث، خلافا لمن قال إنه يبني على الأقل، حتى لو غلب على ظنه أنه في الرابعة يبني على الأقل. وكذلك إذا غلب على ظنه أنه حصل منه إسباغ في الوضوء أو في الغسل فإنه يكفيه ذلك ويعمل عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. قرعة توضحه. أحسن الله عليكم. عندنا كسر على الضاد وشد أيضا. لا، بدون شد. الله أصلا. إذن توضحه. أحسن الله عليكم. وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. وكل من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلا. وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت. لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. وكل ما أبين من حي جعل كميتة في حكمه طهرا وحل. وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. يقول: إذا اشتبه أمران من غير تمييز بينهما فإننا نرجع في التمييز بينهما إلى القرعة. والأصل في مشروعية القرعة الكتاب والسنة. فمن الكتاب آيتان، قوله تعالى في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. المعنى أنهم اقترعوا أجروا القرعة بينهم على كفاءة مريم أيهم يكفلها، فأخرج كل واحد منهم قلما وألقوا ذلك كله في الماء، فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا فأخذها. وفي القرآن آية أخرى تدل على مشروعية القرعة، ما هي؟ فساهم فكان من المدحضين. نعم. أحسنتم. قوله تعالى في سورة الصافات عن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. قال البخاري: فساهم أقرع. والاحتجاج بالآيتين مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله: باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات. وذكر تحته الآيتين وخمسة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهو في مسلم أيضا، فهو متفق عليه، أن يستهموا أن يقترعوا. وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وهو في مسلم أيضا، فهو متفق عليه. من مواضع القرعة: لو تشاح رجلان في الأذان وتساويا في الصفات المطلوبة، فهناك ما قال من غير ميز قرعة توضحه، هنا ليس أحدهما أرجح من الآخر فيقرع بينهما. قال: وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الاستهام عند الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. ومثله في الإمامة: لو تشاح اثنان في الإمامة وليس أحدهما أرجح من الآخر، كل واحد منهما توفرت فيه الصفات المطلوبة، فيقرع بينهما. وكذلك مثلا إذا أعتق عبيدا له في مرضه ولم يسعهم الثلث فإنه يقرع بينهم. في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. الشاهد أنه أقرع بينهم. ثم قال: وكل من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلى. هذه قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقي بحرمانه. وقد تجد في كثير من كتب الفقه التعبير عنها بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. وهذه القاعدة مستثناة من القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، لأن قاعدة الأمور بمقاصدها معناها المعاملة بالقصد، وأما هذه القاعدة فعلى نقيض معناها، معناها المعاملة بنقيض المقصود. وقد دل على إعمال هذه القاعدة، يعني قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أدلة عموم أدلة سد الذرائع، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وكقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المستعجل للشيء قبل وقته هو يريد التوصل إليه بطريق ممنوع، فكان ذريعة ممنوعة. من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها أن من قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث، معاملة له بنقيض قصده. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للقاتل من الميراث شيء. أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأوسع المذاهب في العمل بهذه القاعدة المالكية، وأضيق المذاهب الشافعية، حتى ذكر بعضهم أنه لا يندرج تحت هذه القاعدة عند الشافعية إلا هذا الفرع، وهو حرمان القاتل من الميراث. ومن فروعها الموصلة: إذا قتل الموصي لا تنفذ وصيته له، كالوارث إذا قتل مورثه فإنه لا يرثه. وكذلك المدبر، وهو من علق سيده وعتقه بموته قال له: أنت حر بعد موتي. إذا قتل سيده فلا يعتق، معاملة له بنقيض قصده، هو قتله يتعجل الحرية فيعامل بنقيض قصده ولا يعتق. من ذلك أيضا أن من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضه المخوف، من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضه المخوف، فإنه يعامل بنقيض مقصوده فيثبت لها الميراث، لأنه متهم على منعها من الإرث. وفي الموطأ أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها. ويدخل تحت هذا أن الشهوات المحرمة في الدنيا كشرب الخمر ولبس الحرير من تلبس بها في الدنيا حرمها في الآخرة إذا لم يتب. من تلبس بها في الدنيا حرمها في الآخرة إذا لم يتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. قال: وكل من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلاء. على وجه محرم، هذا قيد، والأصل في القيد الاعتبار كما سبق أن قرره الناظم، والأصل في القيد احتراز. إذا مفهومه أن من تعجل شيء على وجه مباح لا على وجه محرم فإنه لا يعاقب بالحرمان. من تعجل الشيء على وجه مباح فإنه لا يعاقب بالحرمان. مثاله: رجل زكاته تحل بعد شهر، ذهب إليه فقير وبين له حاجته وطلب منه تعجيل زكاته ففعل الغني. هنا الفقير تعجل الشيء على وجه مباح فلا يحرم منها لأنه لم يتعجلها على وجه محرم. كذلك لو تعجل سيفاء دينه من المدين، هذا تعجل على وجه مباح. لو طلبت الزوجة من زوجها أن يعجل لها نفقتها، هذا تعجل على وجه مباح فلا يترتب عليه حرمان. ثم قال: وظائف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما. يقول: العقوبة إذا سقطت لتخلف شرط أو وجود مانع فإن الغرم يضاعف. وهذه خاصة بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل لها بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين. الجرين موضع تجفيف الثمر حتى ييبس وهو حرز. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. فيه القطع لأن الذي خرج بشيء منه مثلا إذا خرج بشيء منه قبل أن يؤيه الجرين فهذا لم يأخذه من حرزه فتقطع يده، العقوبة هنا ساقطة لأنه لم يأخذه من حرزه. إذن يضاعف الغرم عليه كما قال: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع. لو أخذه بعد أن يؤيه الجرين أخذه من حرزه من الجرين فهذا فيه قطع، لكن إذا أخذه قبل أن يؤيه الجرين لم يأخذه من حرزه فسقطت العقوبة، عقوبة القطع، لكن يضاعف عليه الغرم فعليه غرامة مثليه والعقوبة لكن لا تقطع يده. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله فقال: كل من سقط عنه القطع ضعف عليه الغرم. قالوا: من لضال كتم، من كتم ضالة له كبهيمة الأنعام الضائعة فإنه يضاعف عليه الغرم. وهذا كما سبق خاص بمذهب الإمام أحمد على تفصيل في المذهب. وأجاب الجمهور بالكلام في صحة الحديث السابق وعلى صحته، فقالوا إنه يقتصر به على موضعه الذي ورد به الدليل. إذا وردت مضاعفة الغرم عمل بها، يعني لا يجعل قاعدة أو يخرج على أنه من باب التعزير بالمال عند القائل به. ثم لفظ غرامة مثليه لم يتفق عليه، فالرواية مختلفة في هذا اللفظ، في بعضها غرامة مثله أي يغرم مثل ما أخذ. ثم قال: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. أبين قطع، طهرا وحل أي في الطهارة والنجاسة وفي الحل والحرمة. معنى القاعدة أن ما قطع من حي فحكمه في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة كميتته. والدليل على هذه القاعدة، الدليل عليها حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي. نأخذ أمثلة والمطلوب فيها معرفة الحكم من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة. الحل والحرمة أي في الأكل، يعني هل يحل أكله أو يحرم. قطعت رجل ساء، رجلها طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. ميتة الشاة طاهرة أو نجسة؟ نجسة. نعم. وما أبين من الحي فهو كميتته، إذن رجلها ماذا؟ نجسة. ميتة الشاة نجسة، إذن ما أبين منها فهو نجس. نعم. ما قطع عن البهيمة وهي حية فهو ميتة، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهر وحل. طيب هل يحل أكل هذه الرجل أو يحرم أكلها؟ يحرم، لأن ميتة الشاة محرمة. وهذا الذي ورد فيه الحديث، حديث أبي وقل الليثي السابق، لفظه عند الترمذي: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون آيات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طيب ما أبين من إنسان كيد أو رجل طاهر أو نجس؟ طاهر. أحسنت. حلال أو حرام؟ حرام. حرام. أحسنت. ما أبين من سمك طاهر أو نجس؟ طاهر. حلال أو حرام؟ حلال. لأن ميتة السمك طاهرة حلال. ما أبين من طير طاهر أو نجس؟ حرام. نجس. أحسنت. نجس وحرام. أحسنت. إذن ما أبين من حي فهو كميتته، انظر إلى ميتته واحكم بهذا الحكم لما أبين منه. يستثنى من القاعدة المسك وفأرته أي وعاؤه. الغزال ميتته نجسة حرام، أكل ميتة الغزال حرام، لكن المسك الذي هو بعض دم الغزال طاهر، بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم بأنه أطيب الطيب، فهو طاهر، ويذكره العلماء في الأعيان الطاهرة ينصون عليه، لأن أصله من الدم النجس. وقد قال المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. واستثنى بعض العلماء مسألة أخرى وهي الطريدة، كانوا في الأسفار يطردون الصيد ثم يصلون إليه ويضربونه بسيوفهم ويتقطع أوصالا ويموت فيؤكل، فما أبين منه فهو حلال طاهر. ثم قال: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. نعم تفضل شيخ، قرأتم هذا البيت؟ نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم قرأنا. نعم. وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، من هذا البيت إلى آخر النظم قواعد أصولية لا فقهية. الذي تقدم منه ما هو قواعد أصولية ومنه ما هو قواعد فقهية ومنه ضوابط، لكن من هذا البيت إلى آخر النظم كله قواعد أصولية. كان تأتي على ثلاث أقسام كما ذكر الشيخ في شرحه. القسم الأول أن تأتي مؤكدة لإثبات الصفة: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما. كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، المقصود بها إثبات الصفة وتوكيدها. القسم الثاني أن تكون للدوام، كان في حديثي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. هذا للدوام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك القسم الثالث مجيئها لغير الدوام، مثل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية. ما الدليل على أن كان هنا ليس في الدوام؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالمنافقون والجمعة. نعم أحسنت. وهذا أنه قرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، ورد أيضا أنه قرأ بالجمعة والغاشية، وهذه ثلاثة كلها في مسلم، أنه قرأ بسبح والغاشية بالجمعة والمنافقون بالجمعة والغاشية، فهذا يدل على أن كان في حديث كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية ليس الدوام. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، هذا ليس للدوام ولا للغالب. قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا ما حصل إلا مرة واحدة، فوليس الدوام ولا الغالي. نعم. وإن يضاف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي نهي استفهامي، شرط وفي الإثبات وشرط وفي الإثبات للإنعام، واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخاص ورد، كقيد مطلق بما قد قيد، ما لم يكن التخصيص التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم من العموم فالعموم فالعموم أمضي. نعم أحسن الله عليك. وإياكم أحسن الله. وإن يضاف جمع ومفرد ويعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، ذكر رحمه الله هنا شيئا من صيغ العموم. فمن صيغ العموم الجمع المضاف إلى معرفة، ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع أضيف إلى معرفة فهو من صيغ العموم. ومن العموم شمول جميع الأفراد، فيشمل الأولاد الذكر والأنثى والصغير والكبير. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. ومثال المفرد قال وإن يضف جمع ومفرد يعم، مثال المفرد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد فيشمل كل نعم الله لأنه أضيف إلى معرفة، يشمل كل نعم الله الدينية والدنيوية. لو قال قائل هذا وقف على ولدي فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث، قال والشرط والموصول ذا له انحتم، إلا أن يكون له قصد، إلا إذا قصد ولدا معينا. قال والشرط والموصول ذا له انحتم، أسماء الشرط مثل من صيغ العموم، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وأي أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكذلك الأسماء الموصولة، قالوا الموصول من الأسماء الموصولة الذي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يشمل كل من جاء بالصدق، والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا كذلك، ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الذي في السماوات والذي في الأرض، فيعم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. ثم قال منكر من بعد إثبات يرد فمطلق، وهي العموم إن يرد من بعد نفي النهي استفهامي شرط، وفي الإثبات للإنعام. الفرق بين العام والمطلق أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. فقوله تعالى فتحرير رقبة يصدق على كل رقبة، لكن لا يدخل الأرقاء كلهم دفعة واحدة، فعمومهم بدلي لا شمولي. إذا قلت أطعم مسكينا فهذا يصدق على كل مسكين، يصدق على كل مسكين في الدنيا، لكنه ليس أمرا بإطعام جميع المساكين، بل هو أمر بإطعام مسكين واحد، بخلاف قوله تعالى مثلا قد أفلح المؤمنون يشمل كل المؤمنين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح على سبيل الشمول، يعني حتى يتضح الفرق بينهما. مثلا إذا قيل أكرم طالبا فأكرمت طالبا واحدا، هل حصل الامتثال؟ حصل الامتثال. هل يلزمك إكرام زيد أو لك أن تكرم عمرا أو بكرا؟ الأمر واسع. نعم، إذن هو عام لكن عمومه بدلي لا يشمل الجميع. لكن لو قيل أكرم طلاب الفصل أو أكرم الطلاب فأكرمتهم جميعا إلا واحدة، هل حصل الامتثال؟ لم يحصل. لم يحصل، أحسنت. ذكر هنا أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قال منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، ومنه فتحيه رقبة أكن طالبة. ثم ذكر أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، مثاله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. كم نكرة هنا في سياق النفي؟ نكرة أو النص. كم نكرة هنا؟ كم عدد النكرات التي في سياق النفي؟ ثلاث. أحسنت. وما هي؟ نفس لنفس شيئا. أحسنت. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني يوم لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. هنا ثلاث نكرات في سياق النفي، المعنى يوم لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. والأفعال كذلك نكرات بإجماع النحاة، فتفيد في سياق النفي العموم، لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن، فالمصدر نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال في منطق الأصول والنكرة في سياق النفي، قال والنكرة في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها. هنا عندنا فعل تملك، وهو ينحل عن مصدر وزمن، فالمصدر نكرة في سياق النفي، فالمعنى يوم لا تملك أي ملك، فيكون المعنى يوم لا تملك أي ملك أي نفس لأي نفس أي شيء. ومن النكرة في سياق النفي وما من إله إلا الله، قال من بعد نفي النهي، أيضا النكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولا تدعو مع الله إلها آخر، وعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تدعو مع الله إلها آخر أي إله، وعبد الله ولا تشرك به شيئا أي شيء. كذلك الاستفهام، قال من بعد نفي النهي استفهام هل تعلم له سميا، سميا نكرة في سياق الاستفهام فتعم. هل تحس منهم من أحد، كذلك أحد نكرة في سياق النفي في سياق الاستفهام فيفيد العموم. قال شرط، كذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من يعمل سوءا يجزى به. من شرطية سوء النكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، من يعمل أي سوء. وإن أحد من المشركين استدارك فأجره، إن شرطية أحد نكرة، وإن أحد أي أحد. قال وفي الإثبات للإنعام، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، كما قال منكر من بعد إثبات يرد فمطلق، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، وإنما تفيد الإطلاق فتحيه الرقبة أكرم طالبة، إلا إذا كانت في سياق الإنعام والامتنان. قال وفي الإثبات للإنعام، إذا كانت للإنعام أي في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ماء نزل من السماء فهو طهور، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فالامتنان يناسبه العموم، فتدخل كل فاكهة وكل نخل وكل رمان. نعم. ثم قال واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما تبر. هذه من المسائل الكبيرة في باب العام، وهي هل يعتبر عموم اللفظ أو خصوص السبب إذا ورد عام على سبب خاص؟ فهي العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ قال واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثاله في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات اللفظ عام. قال الرجل ألي هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية بل للناس كافة، هذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في آية الظهار التي في أول سورة المجادلة سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام له ولغيره، يعني الله تعالى قال الذين يظاهرون، الذين من صيغ العموم. فالشارع لما عدل عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام هذا العدول لا بد له من فائدة، فائدته تعيين الحكم. الكتاب والسنة جاء لبيان أحكام الشرعية عامة، كذلك والذين يرمون أزواجهم هي ليست خاصة بمن نزلت فيه آيات اللعان. نعم، لكن إذا ورد دليل يدل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب فإنه يكون خاصا، وهذا الذي قال فيه رحمه الله ما لم يكن متصفا بوصفه يفيد علة فخذ بالوصف. إذا جاء هذا السبب متصفا بوصف يدل على علة النهي فإنه يخص بهذا الوصف. مثاله حديث ليس من البر الصيام في السفر، سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث لفظه عام، يعني في كل صيام، في كل صيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، لفظه عام في كل صيام في السفر، لكن لا يؤخذ بعمومه على كل الأحوال. لماذا؟ لأنه ورد الدليل على الصيام في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون في السفر، ومشروعية الصوم في السفر دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. القولية إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر كما في الصحيحين، الفعلية فعله صلى الله عليه وسلم، والتقريرية فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. إذن هذا الحديث ليس على عمومه، ليس من بر الصيام في السفر ليس على عمومه، إذن نخصه بالوصف الذي ورد فيه، فهو خاص بما يشبه حال هذا الصحابي الذي ورد الحديث بسببه. فمن كان يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة يخشى منه أن يصيبه ضرر، فهذا الذي يقال فيه ليس من بر الصيام في السفر. هنا جاء متصفا بوصف يفيد العلة، كما قال ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. فالنهي عن الصيام في السفر هنا هو من أجل المشقة الشديدة، فمن كان يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة فإنه يقال له ليس من البر أن تصوم في السفر. ثم قال وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. التخصيص قصر العام على بعض أفراده، والمخصصات نوعان منفصلة ومتصلة. فالمخصصات المنفصلة هي التي تستقل بنفسها، المخصصات المنفصلة هي التي تستقل بنفسها بمعنى أنها ليست متصلة بالنص العام. النص العام ورد في دليل، والنص الخاص أو المخصص المنفصل ورد في دليل آخر، فهي منفصلة عن النص العام. والمتصلة فهي التي لا تستقل بنفسها بمعنى أنها متصلة بالنص العام ليست مستقلة عنه. من المخصصات المنفصلة عند الأصوليين الحس، كان في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، علمنا بالحس أن الريح لم تدمر السماء والأرض، فكان الريح مخصصا، فكان الحس مخصصا لذلك. كذلك العقل من المخصصات المنفصلة، وبه خرج من لا يفهم من التكليف، خرج من التكليف المجنون مثلا، العقل يقتضي إخراج المجنون من الأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، خرج المجنون من هذه الأوامر بدليل العقل. ومن منع من العلماء أن يكون الحس والعقل من المخصصات جعل الأمثلة السابقة من العام الذي أريد به الخصوص. المشهور عند الأصوليين عدوا الحس والعقل من المخصصات، قال في المراقي وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نما هو الفضلاء. لكن من يمنع تخصيص بالحس والعقل يقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أطلق الجميع وأريد الجزء، يعني ليس من العام الذي أريد به جميع أفراده، ثم وجد مخصص أخرج بعض الأفراد. لا، هو من ابتداء عام أريد به بعض أفراده. ومن المخصصات المنفصلة النص الخاص، وهذا النص الخاص قد يكون كتابة وقد يكون سنة، والمخصص قد يكون كتابة وقد يكون سنة. في القسمة الرباعية، تخصيص كتاب بكتاب وسنة بسنة وكتاب بسنة وسنة بكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب مثاله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني يجوز نكاحهن، فيجوز نكاح الكتابية المحصنة، خص هذا من عمومي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص ما من صيغ العموم، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن ما كان أقل من خمسة أوسق فليس فيه زكاة. مثال تخصيص الكتاب بالسنة قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إذا ما كان أقل من ربع دينار فلا قطع فيه. مثال تخصيص السنة بالكتاب حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث هذا عام فيما إذا أعطوا الجزية أو لم يعطوها، خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما النوع الثاني في المخصصات المتصلة ومنها الاستثناء، مثاله قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والشرط: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لولا هذا الشرط، إن هنا شرطية، لولا هذا الشرط إن لم يكن لهن ولد لاستحق الأزواج النصف على كل حال، وهم الغاية بحتى أو بإلى: واتقربوهن حتى يطهرن ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا مخصص متصل. كذلك الصفة: من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات مخصص متصل وهو صفة، فخرجت غير المؤمنات. وكذلك بدل بعض من كل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين البدل هنا؟ موصول من؟ أحسنت أحسنت، من استطاع، الناس لفظ عام، خص بالمستطيع دون غير المستطيع بالمخصص المتصل وهو بدل بعض من كل. قال: كقيد مطلق بما قد قيد، المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد ما دل على الماهية بقيد. إذا ورد مطلق ومقيد فهنا أقسام: الأول أن يتحد الحكم والسبب، مثاله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قيد الدم هنا بالسفح، فيحمل المطلق في الآية الأولى الدم على المقيد في الآية الثانية دما مسفوحا. إذا اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد. الثاني، القسم الثاني، أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب. فهنا اختلف العلماء هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل، ونسب القولان إلى الجمهور: القول بالحمل والقول بعدم الحمل. وجه عدم الحمل عند القائل به أن الأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه، مثلا في قوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة قيدت بالإيمان. وفي كفارة الظهار وكفارة اليمين لم تقيد بالإيمان، في كفارة الظهار فتحرير رقبة لم تقيد بالإيمان، وفي كفارة اليمين أو تحرير الرقبة لم تقيد بالإيمان. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ قولان: عدم الحمل، وجه عدم الحمل عند القائل به أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه. ثم إذا قال قائل: يشترط في الإيمان، يشترط الإيمان في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفارة القتل، فهي مسألة أخرى ليس من باب حمل المطلق على المقيد بل من باب القياس. مسألتنا: هل يشترط في الرقبة في كفارة الظهر واليمين الإيمان من أجل أن الرقبة وردت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان؟ هذا اختلف فيه الأصوليون. وناظم رحمه الله في شرحه قرر أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، وهي حال اتفاق الحكم واختلاف السبب. القسم الثالث أن يتفق الحكم، أن يتفق السبب ويختلف الحكم، السبب واحد لكن الحكم مختلف، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه. الحكم هنا مسح. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الحكم هنا غسل. السبب واحد وهو القيام إلى الصلاة، لكن الحكم مختلف. فالجمهور على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، يعني اليد في فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لا تقيد بالمرافق من أجل وأيديكم المرافق في آية الوضوء. فإذا قال قائل: إن اليدين تمسحان في التيمم إلى المرفقين كما عليه جمع من الفقهاء، فلدليل آخر عنده وليس من باب حمل الآية المطلقة في التيمم على القيد الذي في آية الوضوء. القسم الرابع أن يختلف الحكم والسبب، هنا لا يحمل المطلق على المقيد. مثلا: والسائق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم هنا هو القطع والسبب السرقة. في آية الوضوء: وأيديكم المرافق، الحكم الغسل وسبب القيام إلى الصلاة. اختلف الحكم واختلف السبب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. لا يقال أن السارق تقطع يده إلى المرافق، لا يقال هذا. قال: ما لم يكن التخصيص ذكر بعضهم من العموم فالعموم أمضي. هذا مستثنى من قوله رحمه الله: وخصص العام بخاص وردا، يعني إلا إذا كان قد ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، فهذا لا يقتضي التخصيص. إذا قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيدا، فهل هذا يقتضي التخصيص، تخصيص الإكرام بزيد؟ لا، لا يقتضي التخصيص. أحسنت. القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، يعني بحكم يوافق العام، بحكم يوافق حكم العام، فإنه لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيدا، فهذا لا يقتضي التخصيص. ذكر زيد ليس لإخراج غيره بل للعناية به. لكن لو قال قائل: أكرم الطلبة، ثم قال: لا تكرم زيدا، فهذا يقتضي التخصيص. لماذا؟ لأن الحكم مختلف. أكرم أمر بإكرام الطلبة، لا تكرم زيدا نهي عن الإكرام، الحكم مختلف، فهذا يقتضي التخصيص، يقتضي إخراج زيد من عموم الطلبة المأمور بإكرامهم. لكن لو قال: أكرم الطلبة، ثم قال: أكرم زيدا، فهذا لا يقتضي التخصيص. وهذا معنى قول الأصوليين: ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وجعلت تربتها لنا طهورا، ذكر التراب هنا هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، فلا يقتضي التخصيص بالتراب على مذهب الحنفية والمالكية، وهو الذي رجحه الناظم في شرحه. هنا جعلت تربتها لنا طهورا، ذكر التراب هو من باب ذكر بعض أفراد العام، لأنه قال: وجعلت لي الأرض، فالتراب بعض الأرض، لهذا لا يقتضي التخصيص، لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، فلا يقتضي التخصيص. هذا آخر مدرسة هذه المنظومة. أسأل الله أن يغفر للشيخ ويرحمه رحمة واسعة، ويزيه عنا خير الجزاء، ويرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.